الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. نقول بقى طبعا حق المراتب، حق العبودية ومراتبها، يعني حق العبودية ومراتبها. بس احنا بنقول ان العرب العهد اللي عرفناه قبل كده عشان بلدنا اللي هم المسلمين موجودين، الاخلاص، حقوق التوحيد، والطريق الى معرفة الله الكتاب المشهود والكتاب المطلوب، ومعرفة الله بجماله والدين الحلال، ومعرفة الله بين ايمان الموحدين وايمان المشركين، وتفاوت الناس وفي التوحيد وفوائد التوحيد في الدنيا والاخرة. ثم الموضوع بتاعنا النهاردة هو حق العبودية ومراتبها. الاصل التوحيد، الاصل التوحيد زي ما ايه احنا بنقول عليه، ينبني عليه بقى كل ايه كل الامور اللي ايه يقلب قد ايه في المساله دي دلوقتي. قال لله سبحانه وتعالى على عبده امره به او نهي عنه، ولله على ثلاث حاجات نقولهم كده. قال له هو قال على ثلاث حاجات، التوحيد خلاص انتهينا اخر حاجه التوحيد، وبعدين بنى عليه ثلاث امور اللي هم ايه ان شاء الله يبقى التوحيد تحقق تماما وان شاء الله ندخل الجنه. الامر الاولاني ثلاث امور، الامر الاولاني مساله النهي، الامر والنهي، امر امرنا به ونهي لها نعم، هقولهم اجمالا وبعدين نفصلهم. نمره اثنين ابتلاء بالمصائب وابتلاء بالمعالم، ابتلاء بالمصائب معروفة طبعا، والمعاد لها الذنوب والمعاصي سماها المعاد، وده جميل يعني. الأمر الثاني النعم. يبقى عندنا دلوقتي الحديث على ثلاث حاجات اللي هم البناء اللي اتبنى عليه التوحيد، اللي إن شاء الله هم ثمار التوحيد، اللي لو الإنسان التزم فيهم إن شاء الله يبقى آخر. الموضوع الأولاني الأمر والنهي. الأمر والنهي أمرنا الله عنه ونهانا عنه، هو الرسول عليه السنة. فده هنتكلم عليه ان شاء الله، والموضوع صار معانا يبقى نقسم الموضوع. يقول هذه ثلاث عبوديات يتقلد فيها العبد، ولله عز وجل عبد فيها عبوديه، عبوديه اخرى يعني هذه ثلاث عبوديات، في عبوديه اخرى منزل على قدر التزام الانسان بهذه ثلاث امور، يعني هنتفاوت احنا كلنا، مش كلنا هنبقى زي بعض، لا على حسب تفاوت الامور وعلى قدر فهم وتنفيذ للثلاث حاجات دول، على قدر قرب من الله وعلى قدر ضعف في فهم الحاجات دول مع التوحيد، على قدر البعد والعز والعمل. يبقى العبوديه حقوق العبوديه، خلي بالك معايا عشان الموضوع داخل في حقوق العبوديه، ثلاث امور، امر ونهي لهم كلامهم، مصائب ومعالم اللي هي الابتلاء، نمره ثلاثه النعمه. الحاجات ثلاث حاجات دول يقول في حق في حد ذاتهم هو الامور العبوديات التي تتقلد فيها العبد في حياته. في امر ثاني عبوديه اخرى، ماذا ما قدر هذه الامور في نفسي وفي تصرفاتي، دي عبوديه اخرى. يبقى على قدر برضه على قدر ما عندي من الفهم واليقين للثلاث حاجات دول والتنفيذ، على قدر قربي او بعد العبد والعبد. ذكرى بقى أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها، فهذا أقرب الخلق إليه، وأبعدهم عنه من جهل بهذه الأمور. ابن القيم قال هنا في حاجتين، أحب يعني أرجو ننتبه أول، لأن الموضوع حلو إن شاء الله ومش صعب. قال ابن القيم إيه؟ إحنا قلنا خلاص ثلاث عبوديات عرفنا، وقلنا في عبودية يعني رافض من روافض هذه العبوديات، على قد ايه هي في حياتي في التنفيذ وفي الجوايا وفي الظهر والباطن، وعلى قدر ما هي في حياتي على قدر قرب الله. بس ابن القيم هنقرا كلمتين عشان مهمين. قال ايه؟ فاحب الخلق الى الله من عرف عبوديتهم في هذه المراتب ووفاها حقها، فهذا اقرب خلق الله، وابعدهم عنه من جهل بهذه الايه؟ يبقى اتكلم على اولا اول حاجه لابد من العلم النافع بهذه العبوديه. يبقى احنا لو اتكلمنا اول حاجه في العلم يبقى صح، وإن كنا اتكلمنا قبل كده فيه كتير لكن لابد منه. ونلحظ في حديث ابن القيم قوله إن مع من عرف الله وقوله أبعده عن من جهل. إذن فهم العلم والمعرفة. إذن فمما لا شك فيه زي ما كل مرة بنتكلم العلم والمعرفة بالله هي أنفع العلوم واللي هي إن شاء الله تأخذ يد العبد إلى من يريد الله منها أدنى كل ذنب. معرفة الله يبتدي بقى بمعرفة الله. بيقول إيه هي ثمرة التوحيد صح ولا الناس بعدين اللي فات التوحيد أصغر عندي توحيد الله التوحيد بمراتبه الثلاثة عشان الأبواب كده توحيد الربوبية لا فضل لي فيه لو في توحيد الألوهية توحيد العبادات ده اللي هو أنا ده هو الفيصل بين إيه بين الكافر أو المسلم لأن يعني لو كان توحيد الربوبية دخل نار دخل جنة كان إبليس دخل الجنة قبل مننا لأن إبليس يعرف ربنا أكثر مننا الفيصل هنا خلاص توحيد الربوبية توحيد الربوبية توحيد العبادات اقترحناها وتوحيد الأسماء والصفات معرفة الله بصفاته وأسماءه عشان كده ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول معرفة الله هي ثمرة التوحيد والمراد بها معرفة الله عز وجل بصفاته وقدسيته كل وتنزيله معرفة رحيحة ناشئة عن الأدلة اليقينية التي صحت من كتاب الله أو من رسول أو كذا وما اقدرش ايه؟ ما اقدرش اغير ولا ابدل فيه. يبقى معرفة الله هي العلم النافع لايه؟ لكل ايه؟ لكل أمر إن شاء الله كده. في أصل التفاضل بين الناس ما هو إنما هو بمعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما دوري منا أن كلنا يتفاضلون فيما بينهم من الأمور هذه. إذا كان إحنا نتفاضل يعني في أمور الدنيا في أمور الدنيا يعني مثلا نضرب مثلا إحنا دلوقتي مثلا 10 تفاضل قاعدين بنقول إيه بنقول لبعضنا الملائكة عالم الملائكة عالم صحيح يثبت من عالم الأرض بس مش كلنا عندنا يقين بوجود الملائكة ونفعها وكذا كذا زي بعض كل واحد يتفاوت فيها يبقى بنتفاضل عند الله والتفاضل عند الله أو عالم الروح أو عالم كذا أو عالم الغيب أو كذا يبقى إذا كان في هذه الأمور إذا فمن باب أولى أو من الأعظم قدرا عند الله سبحانه وتعالى اللي معرفة الله والتفاضل يكون بهذا إذا كان التفاضل يكون بمعرفة الملائكة فمن باب أولى نكون يعني بتفاضل بمعرفة الله التفاضل عند الله يبقى على قدر ما عندي من معرفة بالله على قدر قربي الله من الله. يبقى هنا بيقول إذا كان الملائكة مصدقين وحال فمعرفة الله هي أساس الإيمان به والتصديق برسله وما أرسل به فتورث السكينة معرفة الله وبرضه لغاية إذا ما قلناش آياتها هذا ممكن نقول لا أو معرفة الله بأسمائه وصفاته وتوحيده معرفة الله تورث السكينة والاطمئنان صح ولا غلط؟ لأن أنا بعرف أن ربنا سبحانه هو الذي بيده النفع والضر يعني إيه اللي هيخوفني؟ بس يعني ولو اجتمعت الأمة على أن تنفعني بشيء ما أنا بعد إيه للشر ولو اجتمعت أن تضرني بشيء ما أنا تورث السكينة والاطمئنان والمحبة في قلب العبد يبدأ العبد إيه؟ يعني يبقى معلش في التعبير كده يبقى فرحان بنفسه مش كبر على العقبة لا فرحان لأنه عبد لله. تقول السكينة والرضا وتبعد عن العبد السخط والغضب وتورث محبة الله وهي جماع السعادة في الدنيا. فالعلم بالله أعظم وأجل وأنفع العلوم ولذلك أجمع العلماء من خلال الكتاب والسنة على أن العلم النافع قد مدحه الله عز وجل في قوله طبعا آيات كثيرة هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون ولما قال ربنا وقال للرسول قال ما فرضش حاجة غير رب زدني علم شهد الله أنه لا إله إلا هو الفعل واحد ولما محدش يقدر يقول إلا ربنا سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله والملائكة الواو دي واو الشرك لكن هو اللي يقولها والملائكة بيقولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو يبقى هنا دخل العلماء يعني شهداء على وحدانيته ودخلوا معاه في الفعل واحد ودي مهمة أهل. خلاصة القول العلم النافع علم بالله أولا وهذه المعرفة وزكاة النفوس وطهارتها طبعا مش ممكن أبدا نقول غير كده لأن معرفة الله ومعرفة الله بأسمائه لما اعرف ان الله سميع بصير هتتغير احوالي، لما اعرف ان الله يعني معاقب ومحاسب هتتغير احوالي، لما اعرف ان الله رحمن رحيم هتتغير احوالي. يبقى اذا المساله معرفه الله زي ما كنا بنتكلم في الكتاب بتاع تزكية النفس، معرفه الله هي التي تزكي النفس وتطهرها. فكيف لما قلت لكم سيدنا ابراهيم قال ايه؟ وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. اخر التزكيه ليه؟ لان الامه ما كانتش قامت لسه. فاهمين؟ فاهمين الكلام ده؟ الامه ما كانتش قامت. قدم العلم على التزكيه، لان الامه، لكن لما قامت الامه في سوره، في الايه بتاع سوره الجمعه، و لما قال ايه؟ رسولا منهم، وهو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. قدم التزكية، لأن الأمة قامت فعلا وتعلمت، تعلمت إيه؟ تعلمت وحدانية الله، فزادت نفوسها. وأما بقية العلم بيتعلموا بقى الأمور الأخرى. يبقى هي مهمة أوي تقول إن معرفة الله ومعرفة الأسماء وصفاته هي الباب الفخم العظيم لتزكية النفوس وطهرها. ولذلك كذاب او كذابة اللي يكون علاقته مقطوعة بالله يبقى شيء ظريف او كلامه حلو او علاقته قبل ده بقى، بس هو مجرد ايه؟ مجرد يعني صورة. فاهل هذا العلم هم اهل الحكمة والفطنة واهل البصيرة والتأمل والتبين واليقين وعلو الهمة وارادة الخير. دي طبعا ما فيهاش فصام. العلم النافع وعلم الله اولا، وهذه المعرفه تزكي النفس وتحترم. زي ما قلنا ايه، دعا ابراهيم، ابراهيم دعا لما لم تكن امه، وبعدين لما جه الامه قامت لو زحليه هو الذي بعث الامين رسولا يتلو عليه اياتي ويزكيهم اولا. لكن ماشي. بعد كده بيقول ايه؟ قال ابن القيم رحمه الله: من عرف الله وعرف حق هذه العبوديه واولها الطاعه الكامله، عندما قال رحمه الله لله على عبده امره به امتثالا، ده كلام ابن القيم بقى بالنص، امتثالا واخلاصا واقتداء برسول الله، وفي النافي اجتنابا اجلالا لله ومحبه له عز وجل، بمعنى الطاعه الكامله التي لا تحد بالعظمه التي تحد. يبقى هنا معنى العبادة الطاعة الكاملة، زي ما قلنا من شوية العبادة بمعناها الصحيح الشرعي الاصطلاح الشرعي انها هي كل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه من افعال واقوال واحوال ونيات. يبقى جامد، مش الصلاة والزهاد الشعائر التعبدية حاجة ضمن العبادات. طيب يبقى هي الطاعة نتكلم على الطاعة برضه ايه بعد ما اتكلمنا عن العلم والحمد. هي فعل المأمورات وترك المنهيات، بمعنى كل الأفعال والأقوال والأحوال التي تبدوها الله امتثالا، امتثالا دي مهمة أوي، امتثالا باطنا وظاهرا، امتثالا ظاهرا باطنا وظاهرا، يعني يكون السريرة أو النيات مطابقة للفعل، ما يكونش بقى دي حاجة بس إلا هنخش في النفاق والعياذ بالله. يبقى امتثالا، امتثالا ظاهرا وباطنا. وامتثالا ظاهرا يعلن عن الامتثال الظاهر، الامتثال الظاهر يعلن عن اراده العبد العبوديه لله وحده ولله. كويس؟ ده احوال وافعال العبد كلها ظاهره تدل على انه عبد الله، بس لابد ان تكون النيه اصلا الداخل فيها هو موافقه لهذا العبد عشان يبقى ايه فعلا عبد الله. والناس امام الامر والنهي اربع مراتب. طب في حاجه في اللي فاتت يبقى احنا نتكلم ايه على اللي الناس اربع مراتب هنقولهم ايه من غير خلاصه. في واحد لا يفعل المامور ولا ينتهي عن النهي، ده طبعا مش بدا مش سكتنا يعني، ده هالك هالك هالك ادي واحد. في واحد بيفعل المامور بعمل امور وما ينتهيش عن الله، في ناس كده. وفي واحد ينتهي وما ينفعش. الثلاث اصناف دول ما همش على الطريق الصحيح. الكلام على من يفعل المامور وينتهي عنه. اللي هو ايه زي ما حضرتك قلتي دلوقتي بتسالي، بيقول ايه الذي يحقق العبوديه. تحقيق العبوديه، فعل المامور والانتهاء عن النفي ويكون الظاهر كالباطن والظاهر كباطنه ويكون على اساس اسس معينه هقولها ان شاء الله. وقد اقسم الله بذاته عليها المقدسه انه لمن احد حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الامور مما جاء به من عند ربه الواحد اللي هو كتاب وسنه. هذا يعني ده هو الحق الذي يحبه من ربنا الله زي الايه المشهوره فلا وربك فلا وربك لا يؤمنون نفى الايمان تماما حتى يحكموك فيما شجر بينهم مش بس لا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت لا ويسلموا تسليما مش من غير كده لا يعني امتثل بس وخلاص وقلب في حرج لا امتثل والقلب في حرج وما سلمش التسليم اللي ده من عند واحد عند الله لازم يتكلم حد وده قسم من الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الفئه الناجيه التي عرفت حق العبوديه استجابوا الى فعل الاوامر وانتهوا عن الكتاب مما انهى الله عنه اكملوا اكمل احوال المحبين وافضل صفات المتقين لهم جزاء العاملين المطيعين وثواب العارفين بالله. ده كلام من الله القدر. يبقى دي الطاعه. والاستقامه على منهج الله بفعل المامور وترك النهي تستلزم عده حاجات. احنا قلنا دلوقتي يا رب يعني نكون ايه يعني واضحه الامور. احنا بنتكلم على ثلاث امور يتقلى فيهم العبد في حياته. اول حاجه فعل الامر وترك النهي ويكون ده على ايه؟ على هدي رسول الله واتباع رسول الله. هذا الموضوع. وفي اربع اصناف من الناس. الصنف الناجي بلاش نقعد نذكر التانيين. الصنف الناجي هو اللي فعل المامور بحق وانتهى عن النهي بحق. كويس؟ وظاهره كباطنه. يستلزم ايه عشان ان شاء الله تبقى الامور تكمل في هذه تكمل العبوديه يبقى حق العبوديه صح 100%. اول حاجه طبعا نقول عليها الاخلاص. الاخلاص وحقيقته الالتزام في كل احوال وافعال واقوال العبد بان القصد في كل هذه الامور الله وحده. ده معنى بسيط في الاقوال يعني احوال تخليص القلب من كل شائبه حتى يتم صفاؤه وكل العبد يرتب باعماله بان شاهدا من الله تعالى. يصفي كل اعماله يعني زي ما قلنا قبل كده مره اصلي لوحدي زي ما بصلي قدام الناس زي ما بصلي تكون قطه جنبي زي ما بصلي في الدين زي ما بصلي في النهار. لو حصل وضربت لكم امثال كتير لو حصل كل مره بتحصل دي يعني ده وارد نفسه بنيجي نقول ايه؟ الصبح صعب قوي كان في الفاكهه كان اصعب وقت. يقول لك واحد يقول النهارده انا تعبان خليت نفسي اصل كنت بتقول لسه سهران وبعدين انا بقول لكم حقيقه والله لا وارد نفسي وبعدين اقول ايه؟ بص الجماعه بتوع اللي جايين من بعيد هيقولوا بقى صعب عليا عشان جايين يسمعوا كلمتين في الفجر ويمشي اجي قايل رغم ان الاثنين الحاجتين رغم ان انا قلت رغم ان انا استجبت لداعي خير ما استجبتش لداعي شر ان الناس هتسمع مني في الله. لكن لو قلت ان انا اقول ان شاء الله وابتغي وجه الله عشان كمان خاطر ما يعني الامور تبقى ماشيه صح معاك يبقى هنا حتى دي ممكن قوي يبقى لابد من الحرص الشديد لان مركبه الشيطان كبيره والاعيبه كتيره ويعني الوسوسه بتاعته كتيره فلابد يكون الانسان كل عمله خالصا لوجه الله خالصا تماما لوجه الله لا تشوب شائبه من معيه الله. يبقى هنا لا يطلب باعماله مشائله شاهده الله عز وجل والتبري من كل ما سوى الله. فالاخلاص ليس مجرد تصور نظر ابدا ده كلها وانما هو التزام لا يحب الله تعالى اي عمل الا اذا كان الاخلاص عنوانه وتاجه. انما اي شائبه تشوب تشوب العمل مع الله نسال الله سبحانه وتعالى ان احنا نبقى عارفين ومؤمن. ولذلك اول امر في القران زي ما قلنا في هذا المصحف الترتيب اللي هو موجود في اللوح المحفوظ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أول أمر القرآن الترتيب، والترتيب ده حضرته بعد فيه توقيف. آخر أمر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال لي كده علشان يفهم لي إقامة الصلاة والزكاة مش هي العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مفيش تكرار في القرآن، مفيش حاجة. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والذي إذن فكل أفعال العبد لابد أن تكون معنونة بإخلاص الله ولا تشوف أي شيء. أمر ربي بالرسل وأقيموا الغزو عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم في تمرين. قل أتحادون في الله وربنا ربكم ولنا أعمال ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. والآيات طبعا إذا أول أمر من الأمور التي تحقق معنى الحقوق الأولية الأولانية، نتكلم في الأمر والنهي فقط، لسه ما اتكلمناش على إيه نمرة اثنين اللي هو إيه الإخلاص. نمرة اثنين الاتباع، اللي طبعا إيه برضو كلمنا فيها كتير لكن هو ظروف صغيرة. المقصود بالاتباع أن تكون أفعاله وأقواله وأحوال العبد كلها موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوجب الله عز وجل على عباده طاعة الرسول واتباع سنته، حتى أنه إذا توفر الإخلاص وحده، توفر الإخلاص وحده في العمل وغير متبعا لم يقبل. لابد من الحاجتين، الإخلاص والاتباع، لابد من الإخلاص. إذا توفر الإخلاص غير متبع لسنة الرسول الله منهج رسول الله لم يقبل. والعكس صحيح، لو كان مقتديا برسول الله والاخلاص مش موجود طبعا مش هيقبل. يبقى هما الاثنين، يبقى موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اوجب الله عز وجل على عباده طاعة رسوله واتباع سنته، حتى انه اذا توفر الاخلاص وحده في العمل دون ما جاء به رسول الله لا يقبل عمل. واتباع الرسول طبعا اتباع الرسول دليل محبة الله، مش كده؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني احببكم الله يغفر. برضو عشان خط البنات والولاد، يقول محبة الله هتولد ليه؟ هتولد مش محبة يعني محبة الله ان شاء الله في الجنة في الجنة، لكن هتولد حاجات كتير. احنا قلنا من الله ايه؟ اولا في الحديث بتاع رسول الله كنت احببته، اللي هو يعني حديث القدس اللي بلغه رسول الله يقول ايه؟ فزال عبد يتقرب من حتى احبه. فاذا احببته أول نتيجة من نتائج محبة الله لك أن تكون كل لوائحك بطاعة الله. كنت سمع وكنت بصر وكنت وعندما تكون الجوارح بطاعة الله إن شاء الله بإذن الله يبقى أنت أديت شكر الجوارح دي، بناء على شكر جريحة السمع والبصر وكل الجوارح تنفع، وتأتي هذه الجوارح في شيخوخك. يبقى أدي أول إيه؟ يعني مكرمة أو بركة من بركات محبة الله. نمرة اثنين قلنا ينادي ربنا في السماء السابعة، يعني يقول أنا أحب عبدي فلان فيحب جبريل، وينادي في السماء في أهل السماوات ربكم يحب عبدي فلان فيحبوه ويوضع له القبول في الأرض. ماشي جميل. لكن هناك أمر ثالث، أمر ثالث إذا قرأت القرآن تجد إيه؟ اشتركت في محبة إيه؟ دلوقتي أحب بالله، اشتركت مع المبسوطين، بحب المبسوطين، بحب المبسوطين، كل الصفات الإيجابية التي قال الله سبحانه وتعالى في القرآن فيها، قال الله يحب فلان، أنت اشتركت معهم فيها. طب هذا هو فضل أو بركة محبة الله، يعني كانت الأخيرة الأخيرة بالذات أصبحت من المتقين، من المتطهرين، من المبسوطين، من المؤمنين، من كذا، من كل الذين ذكرهم الله. يبقى دي محبة الله صار خلاص. كنت تحبون الله فانتم تكفي الله يغفر لكم ذنوبكم. اشاره الان هي اشاره محبه يحبكم الله، اشاره الى العمل، الى دليل محبه وثمرتها وفائدتها. ابن القيم قال الكلمتين دي حاجه طيبه جدا، قال يحبكم الله لان اشاره هذه حب الله سبحانه وتعالى نتيجه سبب ونتيجه، سبب ونتيجه. اتباع رسول الله بسبب ما يعني العمل بتاع محبة الله سبحانه وتعالى، وبعدين لما أحبني الله اتبعت هذا، وتبقى متوالية إن شاء الله في نفسك وفي ذاتك إلى يوم القيامة. دليلنا وعلاقتنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفائدة الاتباع وثمرات محبة الله عز وجل. فإذا لم تحصل المتابعة فليست المحبة حاصلة. للأسف الشديد فقد الإنسان تماما ضعوا في الدنيا والآخرة للأسف الشديد وبدون غفلة ويدمروا في السنة حتى يدمروا في القرآن العظيم. لكن اتباع رسول الله شرط محبة الله اتباع رسول الله شرط محبة الله اتباع رسول الله ولا يمكن أن يعني نقف عن هذا أمر إطلاقاً. وعلى ذلك فإنه لا تنال محبة الله الحديث صلى الله عليه وسلم الاتباع على صدق العمد والتعب دليل على صدق العمد في حبه الله تعالى. وإن ثمرت هذا الاتباع محبة الله عز وجل وغفرانه ولا ننسى إن سنة رسول الله ما ننساش أو ننسى بقى إن سنة رسول الله سنة حاجتين السنة الفعلية اللي تشمل القول والفعل والإقرار والسنة التركية نظرة مثل ولا كفاية كده. طيب حضرة مثل معلش بس تزعل منه لكن نقوله بقى ومتزعلوش منه. كلمة عيد تعني شعيرة. كلمة عيد لوحدها في الاصطلاح في اللغة العربية تعني شعيرة. عيد النيروز يعني الناس دول وعيد الفصح وعيد القيامة وعيد احنا عيدنا بقى ايه عيد الفطر وعيد شاب النسيب بتاع الهالك الكبير الطغار دول لا يبقى كلمة عيد شعيرة دي. لما انا اعمل عيد غير الاعياد اللي سمع اللي جت رسول الله يبقى انا ايه فعلت ما لم يفعله رسول الله مش كده والعياذ بالله يبقى ايه من لا يعني قلنا ايه سنة رسول التفكير ما تركه رسول الله حال حياته وكان يمكن ان يفعله ولم يفعله فهو سنة التفكير هو تزوج مخلف وبقى بل يشوف لا احتفل بعيد ميلاده ولا احتفل بعيد ميلاد ابنه ولا احتفل بعيد زواجه الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا العاشر لان كلمه ايه في حد ذاتها اسمعوا كلامي ارجعوا لا انتوا يعني ارجعوا راجعوا نفسكم في اللغه العربيه عندكم المعادن بتاعتهم وشوفوا ماذا تعني كلمه بدليل اللي احنا بنقوله يعني بتاع الجماعه بتوع اللي بيعبدوا النار والشمس عيد النيروز والجماعه بتوع عيد الفصح عيد القيامه المجيد بتاعهم عيد عارف ايه واحنا عيدنا عيد كذا وعيد كذا يعني كلمه عيد شعيره زي ما بقول شعيره نادر شعيره يعني كلمه عيد لما انا الحقها بحاجه لم يفعلها رسول الله يبقى انا اقتنعت بيه ده معلش يعني ما تزعلوش مني يعني هو ده يبقى هنا يعني محبة الله متوقفة على اتباع رسول الله في ما فعله رسول الله وأقره وقاله فقط لا الأخذ من ابتدى فيما تركه أترك ما تركه وإلا أكون مبتدعا في هذا فالاتباع على صدق الخبر أن نفعل الإسلام ولا ننسى أن السنة رسول الله فعل وترك ولا ننسى أن فعل السنة التفية اتباع ولازم وما ولازم يبقى هنا ومحبة الله سبحانه وتعالى المتبع توجب للعبد مغفرة الله والفلاح في الدنيا والآخرة والتأمين والنصرة والتمكين. الكلام يعني إن شاء الله كده طبعا نقول كل حاجة هقول تحت نور صغير محبة رسول الله محبة الله للمتبع الذي اتبع سنة رسول الله وما جاء به رسول الله وما بلغه عن ربه وما فعله او تركه محبة الله لهذا المتبع توجب الاتي توجب مغفرة الله حد يقدر يقول لا توجب الفلاح في الدنيا والاخره توجب التأييد والنصر والتمكين والعزه وطيب العيش يعني عيشه هنيه ما فيهاش ضعف ولا فيها بؤس ولا فيها عيادات نفسيه وامراض نفسيه والنجاه من هوى النفس وعباده الذات من اخطر ما يكون اللي عليه الناس دلوقتي هوى النفس وعباده الذات يعني اخر شيء كويس وضمان السلامه من الخطر والمتبع من ائمه الهدى كويس اعتقد يعني ده بالنسبه للاتباع ومعرفة الله عز وجل يكون ابن القيم اللي بعد الخوف يعني في الامر والنهي احنا قلنا ايه الاخلاص والاتباع بيبقى الخوف من الله وخشيته والرجاء في رحمته لا فالخشية طبعا الخشية هي خوف مقرون بالعلم. الخوف العموم عام يعني. خوف أخاف من حد، أخاف من حد هيضربني أو أسد أو أي حاجة. لكن الرهبة هي خوف مع الرجوع لمن رهبته. والوجل خوف القلب الذي يدخل الله وجلت قلوبه. والخشية خشية العلماء، إنما يخشى الله من عباده. يبقى الخشية هنا لأنه خشية، الخشية شيء أكثر من الخوف، خشية مقرونة بالعلم بالله. يبقى دلوقتي لما نقول احنا العوامل التي يعني تقيم الامر والنهي على الوجه الصحيح، الاخلاص والاتباع، حاجه ثانيه خشيه ربنا. الخشيه ربنا، فالخشيه هي خوف العارفين بالله، خوف شهور التعظيم والاذلال، وهي تثمر في العبد. ربنا يشرح صدر كل من سمعنا. الخشية خوف العارفين بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية خوف العارفين تثمر في العبد الآتي، تثمر في العبد. الجهل بالله من أحط الأمور. الجهل بالله مضيع ضلال. ما بنقولش ناخد دكتوراه ولا بد يكون أستاذ في علم الشريعة أبدا. الجهل بالله الطريق إليه كتاب الله والكون وأسماء الله وصفاته بس. فبيقول الجهل بالله، فبيقول تقول الخشية تثمر في العبد تقوى الله والخشوع والورع والإنابة والإخبات، وتنمي في العبد وتنجي العبد من العصيان والغرور والشهور والكبر والعقد والغفلة والأمن من بطر الله. أقوله ثاني، خشية الله تنجي في العبد أمور وتنجيه من أمور، تثمر في العبد أمور اللي هو إيه؟ تقوى الله. والتقوى طبعا أهم حاجة، التقوى لها تعريف كتير، تعريف الطيب اللي قاله الرسول ده، أن تجعل مش تجعل بينك وبين عدو الله وقايا فقط، لا، أن تعمل على أن تكون في مكان يحبك الله فيه ويرضاه، طبعا في رحمة الله، وأن تحاذر من أن تكون في مكان لا يرضاه الله خوفا من الله. دي التقوى. يبقى تثمر في العبد تقوى الله والخشوع والورع، والورع أهم من الزهد طبعا، والورع والإنابة والإخبات، وتنجي العبد من العصيان والغرور والفجور والكبر والعظم والغفلة، والأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله خطيئة كبرى، لأن أمر الله يعني إساءة آدم مع الله. التمني على الله الأمان ربنا رسوله حين ينتهينا إساءة آدم مع الله. إن شاء الله التقي لا يصيب هذه الآفة أبدا يعني. ومن صفات المتقين المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وعن ساعة الشكون، يعني أول من صفاتهم طبعا، أول صفات المؤمنين بالغيب المتقين، أول في سورة الله. والمفروض أن الخشية لا تكون إلا من الله. اليوم يأس الذين كفروا من دينهم ألا تخشوهم واخشوني واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. لما الإنسان يكون عارفا بالله لن يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، لن يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. صحيح هيخاف إيه؟ زي ما موسى خاف إلا أخاف أن يقتلون. لا، الخوف يعني الطبيعي المغروس في طبيعة الإنسان، لكن الخوف من غير الله إيماني من الله. والذين يخشون ربهم هم عند الله خير الناس، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. شوف كل الصفات الجميله لله اللي وكل فيها لمن خشي ربه. طبعا من ايات كثيره في هذا المعنى يعني. ومن بركات الخشيه دراسه الجنه والنجاه من النار والامن من الفزع الاكبر، سعادة الأب في الدنيا في الآخرة، ودليل هداية العبد دليل هداية القلب والبعد عن الذنوب والمعاصي. ده الخوف. أما الخوف طبعا من الله من لوازم الإيمان، حيث يحمي العبد من اتخاذ أولياء من دون الله. أولياء يعني من دون الله، يعني مش بعد الأولياء اللي هم المقبولين نقص، لا، أولياء من دون الله. محبة المؤمنين محبة الله أن يكون الله وليه ورسوله والمؤمن. وهذه الثلاث حاجات دي اول وسائل، اول خط دفاع أو قبل ساعة يرد يرد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. إذن فالرد يعني الردة قد تكون في المؤمنين، فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين أعزة على المؤمنين لا يخافون يجاهدون في سبيل الله خوفا ولا حزنا. إنما بقى بعدها الآية على طول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا من هم الذين يقومون الصلاة. الذي يتخذ عدو الله أو المشرك أو الكافر أو المبتدع ولي يبقى خرج عن الدين. أقول مرة ثانية، الذي اتخذ من دون الله أولياء بمعنى اتخذ أحب ونصر أو التجا أو آوى أو أي حاجة من اللي بيعملوها آوى إلى مشرك أو كافر أو مبتدع أي منافق اتخذ من دون الله أحبها أو نصره أو إيه، وخصوصا كتخيل بقى لما ينصره على المسلمين. والخوف من الله طبعا اتخذ أولياء من دون الله ويحمي بإذن الله من الشرك ويجعل العبد إيه موقنا بالآخرة. قل أغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ولوطا ولوطا بل إني قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب العصر. دليل الكلام اللي احنا قلناه، والخوف من الله مع خشيته من دلائل صفاء النفس وطهارة القلب يورث مكارم الأخلاق. لما واحد يكون طيب وأمير قوي مع الناس وحلو كده وبتاع ويعني وفاقد الخشية من الله يبقى ده برضه. وحتى يتم التعظيم والإجلال والمحبة يكون الرجاء ملازمة للخوف طبعا، يكون ايه من لوازم الأمر والنهي كذا وكذا وكذا، والخوف ايه وضعه. يكون الرجاء ملازمة للخوف والخشية. وقبل الحديث عن الرجاء يجب أن نلقي الضوء على ايه على الفرق بين الرجاء والتمني. الرجاء والتمني، التمني إن الله غفور رحيم وانتهى على كده اللي قلنا إساءة الأدب مع الله، لكن الرجاء أن أعمل صالحا وأرجو قبول زي ما سيدنا إبراهيم أقام القاعة بل ربنا وعلنا بشرا وقعد إلى ربنا أنه تقبل إيه صالحا. يبقى الرجاء شيء، الرجاء يعني عبادة لله محبة لله أن أعمل صالحا وأرجو من الله القبول. إنما التمني على الله أن أعلى الإنسان منفرد يقول ربنا رحمه الرحيم لما يقول لي يعني حتى في التوبة قلت أن التوبة عدم المصارعة بالتوبة ذنب آخر يستحق التوبة. يعني أنا عملت الغوظان وعملت حاجة مش مطلع أسارع بالتوبة، إن لم أسارع يبقى في ذنب جديد هو اللي عدم التوبة. طيب برضو عشان حصل مع بعض التوبة هنيجي نقول ايه انت ما عملتش حاجه خالص غلط، مع ان زي بعض هنوافق ونقول ايه ما عملتش حاجه ابدا. طب ليه الرسول الله كان يتوب في اليوم 100 مره؟ التوبه في حد ذاتها عباده، التوبه في حد ذاتها عباده. نقول ان هو ما عملش حاجه خالص ولكن تاب الى الله وقال يا رب اغفر لي وارحمني، اذا كانش حتى عمل في الظاهر في الباطن ان شاء الله يبقى تعبد ربنا بكلمه التوب عليا وارحمني. تحقيق بخلاص في فرق بين الرجاء والتمني، فالتمني يصاحبه الكسل وعدم العمل ولا يسلك صاحبه في طريق الجد ابدا، بعكس الرجاء فان اداه الرجاء لعلكم ترحمون يبقى اوجب الله في نفسه، لكن اداه التمني ليت معروفه كده يعني يا ريت ده مش عارف. لكن لما قال لعل الله سبحانه وتعالى كذا كذا اوجب الله في ايه يعني على ذاته هو الذي اوجب نفسه ان يرحمنا او يدخلنا الجنه. فحقيقه الرجاء طبعا هي عبوديه وتعلق القلب بالله بصفات الجمال، تعلق القلب الرجاء غير الخوف بقى، الخوف خلاص انا تعلقت بصفات الجلال المنتقم الجبار اللي كذا كذا، لكن بالنسبه للرجاء تعلق قلب العبد بصفات الجلال الجمال البر البر المحسن الكريم العفو المنعم كل هذه الصفات الغفور الرحيم الودود تعلق قلبه بهذا، فرجوت الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه مغفرته ورحمته ووده وعطفه وعفوه وهكذا. والتعبد بهذه الأسماء والمعرفة بالله. لذلك هذا الفهم وهذه المعرفة توجب للعبد الرجاء، فعزة الرجاء على حسن، فقوة الرجاء على قوة المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته، وغلبة هذه الأمور على إيه؟ على قلب العبد إن شاء الله. والإنسان يعني يؤمن تماما ويقن تماما، واليقين ده مهم قوي، يقن تماما ان رحمة الله غلبت غضبه. بس مين؟ مش المتمنين على الله الإيمان، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فصلى عليهم فقست قلوبهم. لا، تمنى الله الإيمان يساعد هذا المعروف، وتكون بقى أسماء وصفاته وغلبة رحمته على غضبه. ولولا روح الرجاء، نقول بقى هنا يقول الرب سبحانه، ولولا روح الرجاء، لولا الرجاء في الله لبطلت لدية القلب والجوارح، ولا ما تحركت النفس بطاعة. ولذلك من عظمة هذه المسألة أنا لما أخاف من حد أبعد عنه، لكن بالله بالنسبة لله ده كل ما أخاف منه أقرب منه، والعكس صحيح، لما أحب ربنا فعلا وعلى علم أخاف منه. ويبقى الخوف والرجاء متلازمين إن شاء الله في إيه؟ في مسألة العبودية لله. والرجاء شجرة طيبة تثمر، برضو خلي بالنا لكل نهاية لنهاية كل معلومة. والرجاء شجرة طيبة تثمر الضراعة والاستغفار وحسن الظن بالله والدعاء والهمة العالية والاستقامة والاجتهاد والتوبة والإنابة. والعجيب أن الرجاء في الله وحده يثمر الخشية شجرة طيبة. ولذلك جمع الله في آية واحدة، والدليل على كده أن الله سبحانه وتعالى جمع في آية واحدة كلمة الرجاء مع كلمة الخوف، بمعنى التعبد برحمة الله وحسن الظن والخوف من الرجاء. قال تعالى: قد كان لكم فيهم أسوة حسنة. احنا بنقول الرجاء والخوف بالله بالنسبة لله بس، الرجاء والخوف متلازمان، وكلما أحببت الله كلما رجوت الله زدت خوف، وكلما خفت الله زدت حب. ده بالنسبة لله فقط، لكن بالنسبة للمسألة العباد لا، العباد لا. لما أحب ممكن أحب واحد وأنا أحب شوية يعني، لكن بالنسبة أخاف من واحد لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى الرجاء والخوف متلازمان. بدليل قول الله: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. خلي بالنا من القرآن، قلنا بقى يرجو الله يعني إيه؟ راجعين فيه. طب بالنسبة ليوم الآخر خائفا منه، يبقى جمعت الآية بين الاثنين، بين الرجاء والخوف. لقد كانت لكم، الكلام على إيه؟ عن سيدنا إبراهيم وقومه: لقد كانت لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله. لا، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتولى فإن الله هو الولي. ورجاء الله الطمع في ثوابه، ورجاء اليوم الآخر الخوف من عدمه. لا يا واحد، أرجو لكل الرجاء والخوف ثابت. والرجاء في الله عبودية، العبودية برضو ثمرتها دليل الفقر لله في كل ما جاء ويطلب العبد من ربه وبر وإحسان، وأنه لا يستغنى عن فضل ربه وإحسانه طرفة عين، والله يحب من عباده أن أرجوه وأسأل. الرجاء في الله يعني ده معناه أن أنا فقير إلى الله في كل أحوالي، وأن كل ما أطلبه من الله سبحانه وتعالى وكل ما أريده من خير هو عند الله. والرجاء في الله يعني حسن العبد، حسن ظن العبد بربه، والحب له والحق رد الأتقياء. وكلما اشتد رجاء العبد وحصل يعني كلما اشتد العبد رجاء العبد في نفس العبد ازداد حبه لله سبحانه وتعالى. والرجاء بأمر خلاص يبقى خمسة. ده بالنسبة للخوف والرجاء. حقت العبودية الأولى، حق العبودية كما قال ابن القيم رحمه الله: عبودية الأمر والنهي امتثالا وإخلاصا وفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا من الله ورجالا ومحبة كما قال أول ثلاثة. احنا قلنا حقوق العبودية ثلاثة، في الأرض والنهر برضو إن إحنا نكون إلى حد ما تكلمنا فيه. أهم المهم يعني إذا حبينا نراجع مع بعض الأمر والنهي يستلزم الإخلاص والاتباع بالمفهوم الصحيح للسنة هي سنة، وبعدين الخوف والرجاء. يبقى كده الشطر الأولاني أو التلف الأولاني من الثلاث أشياء اللي هو إيه ده؟ الله على قدر. نمرة اثنين، الحاجة الثانية بقى هي إيه؟ عبودية في قضاء المصائب، عبودية في قضاء المصائب ثم الصبر عليها ثم الرضا بها وهي مرتبة أعلى من الصبر. طبعا زي ما حضراتكم عارفين إن الصبر مرتبة، يعني إنما يرفع الصبور أجرهم بغير حساب، وأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وما تقلش إلا الصابرين، يعني الصبر وحده، الصبر هو إيه؟ أن تكون الجوارح صعبة لكن القلب زعلان، ده إصرار معنى الصبر. أن تكون الجوارح صعبة لكن القلب من جوه المصيبة واخدة فيه شوية، ومع هذا له هذا الجزاء. فالصبرون أجرهم غير حساب، إن الله يحب الصابرين. وأيضا يعني عليهم صلوات من ربهم ورحمة لهم. ثلاث حاجات ما تقلوش لأي حد بقى الصبر. طب إذا كان هيتخطى مرحلة الصبر إلى مرحلة أحسن، يعني مرحلة اللي أحسن من الصبر أو اللي يزيد عن الصبر الرضا بيه. الرضا بالصبر يعني معنى كده الرضا بالبلية، معناها البلية صبر عليها، سكنت الجوارح ولم يتلفظ اللسان ورضى بالمصيبة، قلبه القلب اللي سكن. ايه ثمرة بتاعته؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى الرضا بالمصيبة مدعاة لمرضات الله، لأن تخطى مرحلة الصبر يبقى عليه له مع الصابرين يبقى أجر غير حساب وصلوات ربهم ورحمة وهداية، ومع هذا زاد على كده رضي الله عنه. هل هناك مرحلة أكثر؟ مرحلة الشكر، واللي أتأتها بقى اللي إيه؟ عبد بقى الله يعني ربنا سبحانه وتعالى الشكر يشكر الله على المصيبة وعلى علم، مش أي كلام، يشكر الله على المصيبة ويحمد الله على هذه المصيبة لأنه يعلم أن الله قد يختار له الأحسن والأنفع، مش على جهل. يا رب تكونوا واخدين بالكم، يعني حيصبر ويرضى ويشكر الله على المصيبة، ودي لا تأتها إلى عبد بقى يعني الله أعلم، يشكر على المصيبة ويشكر على المصيبة مش على جهل، على علم، لأنه يعلم أن الله يختار لعبده المؤمن أحسن اختيار من اختيار الأشياء. يبقى كده بقى يعني عبودية المصائب تم تماما يعني، ويعلم ثم الشكر عليها وأعلم وأقول يعني عالم حسن اختيار ربه له وبره ولطفه وإحسانه عليه بالمصيبة، وأنه إيه يعني وإن كان العبد يكره المصيبة لكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أسأل تحبوا شأن الله أسأل تحبوا شأن وخير لكم أسأل تحبوا شأن والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وطبعا وهذه نصف العبودية القضاء زي ما قال ابن تيمية، الابتلاء بالمصائب، الابتلاء بالمصائب، ودي برضه نرجو الله سبحانه وتعالى ان نخلص منها الى ان الصبر، عبودية الصبر اللي هي نصف الايمان، عبودية الرضا، عبودية الشكر، يبقى كمل الايمان كله. وهذا نصف. والنصف الاخر عبودية المعايز اللي هي ايه قال عليها ابن القيم، يتقلب العبد في ثلاث احوال، الامر والنهي، وبعدين ايه عبودية القضاء هي معبودية المعايب المصايب اللي قال عليها الملياش، وبعدين المعايب اللي هي الذنوب، هو سماها المعايب لكن احنا بنقول لها المعاصي والذنوب. ابتلاء العبد بالذنوب. عبودية المصايب اللي هي المعاصي، وهي التي تدفع العبد الى التوبة منها والتبري منها والوقوف بين يدي ربه بالانتصار والاعتذار، عالما بانه لا يرفع عنه الا مولاه ولا يقيش الله ثواب، وانه اذا استمرت عن خلاف عاداته وتراضيه من باب الله سبحانه وتعالى، فيرى العبد ان الذنب من الصبر من الذنب من الذنب يعني عندما يعمل عبد الذنب من الضر الذي لا يرفعه الا الله. ولما اقول يا رب توب علي ان شاء الله يسقط الذنب، لكن اقول يا رب اغفر وارحم وتوب علي، يبقى المغفره قلنا ايه لما اطلب من الله المغفره على الذنب ده يبقى سترني ولم يفضحني في الحياه الدنيا وغفر بالمعنى المغفره، مش الستر بس، الستر والحمايه من شر الدنيا. وضربنا المثل قلنا ايه المغفره يعني الخمار ده ساتر ايه لحضرتك، الطربوس ساتر لراسك، العمامة ساترة لرأسك، اللي يكون حد يقول، لكن ما نجيش ما نجيش يقول إن العمامة مغفر، لكن المغفر هو الذي يستر وجه المحارب أو رأس المحارب ويحميه من إيه؟ من القتل أو الضرب. المغفرة معناها الستر والحماية، لما أقول اغفر لي يا ربي بقول استرني واحميني من شر هذا الزمن. طيب يبقى ده بالنسبة للمصائب أو بالنسبة للمعايب، نسمع. يدفع العبد الى التوبه، يبقى عبد الله التوبه والتبري منها والوقوف بين يدي ربه بالانكسار والاعتذار، علما انه لا طاعه الا عنه الا مولاه ولا غش لطاعه سواه، وانها اذا استمرت ابعدته عن الله سبحانه وتعالى وطررته عن بابه، فيرى العبد ان الذنب من الضر الذي لا يكشفه الا الله. عندما تاب العبد واستغفر الله علما يعني يعلمه بالله، المعرفة بالله اللي احنا اتكلمنا فيها، علم ان الله لا يرفع هذا الضر الا الله سبحانه وتعالى ولا يخشره الا الله سبحانه وتعالى. فالعبد بالتوبة الى الله عائد برضاه من سخطه وبعفوه من عقوبته، وعائد بالله منه ومستجير به ومرتجي اليه وحده، يعلم انه اذا تخلى عنه وخلى بينه وبين نفسه ضل وتاه، فلا سبيل العبد الا الاقلاع والتوبة والتوفيق بالله، والتوفيق بالله سبحانه وتعالى، لأن قلنا هداية الدلالة يملكها كل بني آدم، لكن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله. فعندما تبت علمت أن الله سبحانه وتعالى، تبت توبة صادقة، تبت صادقة واستغفرت ذلك، يبقى علمت أن الله سبحانه وتعالى أعطاني نعمة ثانية اللي هي نعمة التوفيق، هداية التوفيق. ولذلك سيدنا موسى قال إيه؟ إن ظلمت نفسي فاغفرني، ولم يسمع قول الله فغفر له، رجع موسى قال ايه؟ ربي بما انعمت علي، لما استشعر المغفره نعمه من الله. التوبه في حد ذاتها نعمه. التوبه نعمه يصاحبها نعمه اخرى، ان اللي هداك الى التوبه ووفقك الى التوبه الله سبحانه وتعالى، يبقى في نعمه ثانيه ونعمه. فهذه ثاني مراتب تقلب العبد في حق العبودية، قضاء يقضيه الله عز وجل وهو نوعان، قضاء مصائب أو قضاء معايب. المعايب نور ده إن شاء الله أرض إن احنا نكون إيه وفلاحة. القضاء الثالث اللي هو قضاء الشكر، قضاء النعم، عبودية النعم، عبودية خلاص إن شاء الله يعني آخر الكلام، بس أرجو إن احنا نكون إيه يعني توعدناك. عبودية النعم تقتضي أولا سبحانه ليه ان اكون بنعمة اخرى، كان ممكن يحول بين العبد والتوبة باي سنة من الموت. في واحد جمع يعمل رايح يصلي نازل يصلي وفرض وصلى، وبعدين نفس خبيثة ربنا مش عاوز يجبرها، ما يجبرهاش على ولا يقهرها على الضلال ولا الشر ابدا، بس يقابل واحد في ستين يقول له رايح فين؟ رايح اصلي معاه، انا نازل اصلي. يقول له طب تعالى نقعد على القهوة شوية، راح على فين؟ لاسباب ده يعني. فهنا هداية التوفيق لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى. وفق الانسان الى التوبه فهذه هدايه. التوبه هدايه والتوبه نعمه والهدايه لها نعمه اخرى. عبودية النعم تقتدي اولا معرفتها، معرفه ايه؟ نعم. الكثير من الناس لا يعرف كل نعم. واذا تامل الانسان في نفسه يجد النعم، يعني تعود نعمه الله لا تحصوها. يعني في الانسان نعم، في الكيان البشري نعم، بنقول نعم اي امر بقول الهباء اللي سبب مش شكرك، يعرف لازم اعرف ان دي نعمه من الله. زي ما قلت دلوقتي انا تبت الى الله، تبت الى الله الى التوبه بحد ذاتها هذه نعمه، بس هدايتي هدايه البشر الاكل الشرب كل ما نتصوره في الحياه فهو نعمه من الله سبحانه وتعالى، لا بفضل الله وحده. عملية النعم تقتضي أولا معرفتها والاعتراف بها، ثم البيان بالله أن يقع في قلب العبد يشوفها ويضافها إلى سبيل. النعمة تقتضي ثلاث حاجات: معرفتها، أن يعرفها والاعتراف بأنها من الله سبحانه وتعالى، وأن أستعيذ بالله أن أضيفها إلى الأسباب. برضو بالنسبة للأسباب، الأسباب يعني قانون أو الناموس الذي أوجده الله قبل وجود الكون كله. كان الله وحده ولم يكن معه أحد، فقال القلم وخلق القلم وقال اكتب. أول ما كتب بالنسبة للأقدار، أول ما كتب إيه؟ قانون أو الناموس الأعظم، اللي هو ناموس الأسباب والمسببات والنتائج والمقدمات، وأن لكل شيء ده قانون أوجده الله قبل أن نكون، وسير عليه لا كل نجوم، سير عليه بني آدم والكون والنجوم والشمس والقمر والكون كله. هذا القانون قانون الأسباب. إذا العبد أنكر وجحد وكفر، إذا العبد اعترف به يعني السبب موجب للنتيجة أشر منها. إذا العبد جحد الأسباب كفر، وإذا اعتقد في الأسباب وحدها أشر منها. واضح الكلام؟ إذا عرف جحد الأسباب، جحد قانون من قوانين الله، يبقى كفر منها. إذا اعتقد أن الأسباب هي التي تؤدي إلى النتائج، لا يبقى. لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الأسباب وهو الذي يجيب النتائج، بس عشان يتعبدنا بالأهل حتى تندفع عجلة الحياة. لو كانت النتائج من ربنا يبقى أقعد أنا أكون برزخ الأسباب، لن تندفع عجلة الحياة أبدا، لكن من إيه؟ من قوانين يعني من فضل الله حتى تندفع عجلة الحياة وتستمر الذي أرامه الله. يبقى لابد من أخذ الأسباب. يبقى العبد لا أن أضع في قلب العبد أسبابها أو أضافها لسواه، حتى وإن كان سببا من الأسباب، فالله وحده هو مسببه ومدبره ومقيمه وفاعل به. فالنعمة منه وحده على كل وقت وكل اعتبار، ثم الثناء عليه بها ومحبته من أجله، وشكره بأن يستعملها في طاعته. يبقى التقرب الثالث اللي هو يعني ابن القيم اللي هي النعمة، قال برضه معلش مرة ثانية، أول ما يتقلب فيه العبد الأمر والنهي بشروطه وبدوافعه، نمرة اثنين اللي هو مزية المصائب والمعائب، ظروف المصائب والمعاصي، نمرة ثلاثة النعمة. يتقلب العبد في كل لحظة من لحظاته، في كل لحظة وهو نايم وهو صاحي وكل لحظة، بنعمة من نعم الله. النعمة أولاً يعترف بالنعمة من الله سبحانه وتعالى، وإن كان أخذ بالأسباب فطبقاً لما أمرها الله به، والأسباب لا توجد نتائجها بذاتها، ولكن توجد الأسباب توجد نتائجها بأمر الله، وإن أراد الله أن يبطلها أبطلها. النار بطلت بأمر الله على الغيب، السكينة بطلت بأمر الله على الغيب، وكثير من أحوالنا وممكن أخذ بالأسباب ولا تؤدي إلى نتائجها، لأن الله يعلم أن النتيجة دي مش في صالحي إذا كان عبد المؤمن. ثم والنعمة تقتضي بقى، النعمة تقتضي أنها نعلم أنها منها بالوحد على كل وجه وبكل اعتبار. وهذه نمرة اثنين، ثم الثناء عليه بها ومحبته من أجله، لأنه المحسن البار محسن. نمرة ثلاثة، شكره بأن يستعملها في طاعته. نمرة نعمة المال، لابد ما مش بيصد عن سبيل الله. نعمة الولد أن هو يربيه على على على على, على دين الله وعلى وعلى وعلى معرفة الله. نعمة الزوجة، نعمة الزوج، نعمة الصحة، نعمة العلم، النعمة كلها لابد أن تكون في طاعته. إن خرجت عن كده يبقى ما شكرش النعمة. الشكر مقابل الخوف، لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم فإن عذبتم. عدم شكر النعمة كفر دينا. الآية بتقول كده. وشكر النعمة والزيادة من الله تقتضي إيه؟ شكر النعمة، عشان ربنا يزيد الإنسان، يزيد الإنسان نعمة، يشكر هذه النعمة، ولا يتوقف الزيادة من الله، لا تتوقف الزيادة من الله حتى يتوقف الشكر من إيه؟ من العبد. يبقى هنا شكر النعمة أهم حاجة إن شاء الله، نشرفها في طاعة الله، ونخلي بالنا أهم حاجة شكر نعمة الجوارح، وأهم الجوارح السمع والبصر والقلب. نخلي بالنا أعداء الله، يعني دي في الضربة في الموضوع أعداء الله. كل جهودهم وكل أموالهم المصروفة وكل إمكانياتهم العلمية والمالية والسياسية وكل أموالهم كل ما عندهم مصروف لصرف المسلم عن مين؟ عن طاعة الله، عن ثلاث حاجات: السمع والبصر والفؤاد. يعني إذا سلم من المسلم سمعه عن طريق إعلام، عن طريق تلفزيون، عن طريق شبكة أثار، انحرم منه القلب وانحرم الأرض. ولذلك بنقول حذار حذار حذار على الثلاث حاجات، لأن ربنا حتى قال ايه ختم على سميم وأفضلهم على أبصر وشاور. يبقى هم الثلاث مزارك دول، وهي المزارك التي امتن الله عليهم بها يوم دخلنا الدنيا الأول لحظة. أخرجهم بالجسور ما يتمهم لا تعلمون شيء ساعة الميلاد، قالوا يا لكم السمع والأبصار لعلكم تشكرون. فالثلاث حاجات دول، ثلاث نعم دول هم الفيصل في حياتنا دلوقتي وفي الوقت الحاضر بالذات، لأن الهجمة هجمة شرسة على المسلم. والمسلم هم عالم تماما لا يستطيع ان يخرج المسلم عن دينه بطريق مباشر، فبيخرجوه عن دينه عن طريق ايه؟ عن طريق الاداب الخلفيه اللي بيقولوا، واحده منهم دي واهم واحده السمع والحق. لابد ان نحافظ على نعمه الله في سمعنا وابصارنا وقلوبنا حتى تستقيم امورنا. والبيوت التي خربت من وجود هذا الجهاز في البيت نحافظ على نفسنا منه، يعني دي يعني فيما تعبدنا ربنا فعلا. فالنعمة على الفخر من المهم أن يستكثر فيها. بالنسبة للنعمة برضو العبد الفاهم الواعي، عشان كده قلنا المعرفة بالله أهم حاجة. فلذلك العبد الفاهم يستكثر النعمة وإن كانت قليلة، يستكثر النعمة وإن كانت قليلة ويستقيم شكر عليها وإن كانت كده. يعني ده العبد الواعي، يعني العبد يعني اللي زي ما بيقول حتى يعني لغة الفلاحين يعني عبد كده عبد يعني عبد الأصول، يعني الأصول دي الحاجة اللي تجيبه يستكثرها بالمقابل نعمة مفضلة مهما كانت ضئيلة يستكثرها، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى عن هذه النعمة ما وصلته إلا برحمة الله. وبعدين نستقل بقى يشكر عليها وبتاع، ويعلم انها وصلت اليه من سبيله من غير ثمن بذله فيها، ولا وسيله منه توسل فيه ولا استحقاق منه لها، وانها لله ولا تجد نعم الا انكسارا وذلا وتواضعا لله ومحبه لنور عز وجل. وكلما جد اعطى له نعمه اعطى له ايه؟ الاجازه والتوفيق. يعني كلما أداء أنت الإنسان نعمة أحصى بها، والإنسان في نعمة وقدرة على طول يوجد له إيه؟ توبة، ويوجد له عبودية ومحبة وإيه؟ وكلما أحدث له قدر، هنا برضه دي مهمة أوي، نعم لا مثل، لكن أنا أتمنى حاجة، أتمنى حاجة مشروعة وليس يعني، أتمنى نعمة من نعم الله وربنا قبلها عني. احنا قلنا ايه؟ لما يحدث لك نعمة تحدث له عبادة وشكر، لما يحدث لك قرض تحدث له رضا. يعني عندما يعطيه نعمة يكون مقابل النعمة دي يا ربي ايه؟ شكر لك وعبودية جديدة، وأسارع بعمل حاجة ايه؟ يعني أدلل بها على الكلام ده، أسأل مسكين معيش فلوس خالص، اوصل حد مشوار، اقول له حد كلمتين، اي حاجه تكون نيتي، يكون نيتي ان انا ايه؟ اقول لله سبحانه وتعالى يا رب اشكر لك قوي. ربنا عارف، بس هي دي لابد من العمل. اذا احدث قرض وما اعطانيش النعمه اللي عايزها احدث له رضا. رضا بالله سبحانه وتعالى. واعلم تماما ان الله سبحانه وتعالى ما منعني الا ايه؟ لمصلحته. وكلما احدث له قبلا احدث له ايه؟ اذا قررت الله. وكلما احدث له قبلا احدث له مولاه ورضا. وكلما احدث ذنبا احدث له توبه واعتذارا. هذا هو العبد الرباني الذي اعطى حقوق العبوديه. أعطى كل التوحيد بني عليه أن الإنسان يتقلب بمقتضاء التوحيد أولا، ثم بني عليه ثلاث أمور من عبادة الأمر والنهي، ثم المصائب والمعايب المصائب المعروفة والمعايب اللي هي المعاصي ثم النعمة. هذه الحاجات تقدرت لأن لو وفناها حقها كما قال المقيم وكما علمنا من الكتاب والسنة إن شاء الله يبقى باب الجنة مفتوحا للمصلحين. وأسأل الله العفو والعافية، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.